همسة حب تناديك من قلبي نهنيك، كل عام وانت بخير، كل عام وانا نبغيك. سنة من بعد سنة مجنونة بيك، انا حسستيني بالهنا، عمري وروحي نهديك. همسة حب تناديك من قلب نهنيك، كل عام وانت بخير، كل عام وانا نبغيك. سنة من بعد سنة مجنونة بيك، انا حسستيني بالهنا، عمري وروحي نهديك. يا ربي خليك لي حبك، عندي بالدنيا قلبي من قلبي نهنيك، كل عام